فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه، فبعته منه بخمس أواقٍ. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة، قال ولك ظهره إلى المدينة، قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني أوقية ثم وهبه لي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه، والمسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أظنه قال غازيا، واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل، صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا ولأمة الإسلام فيما رزقتنا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين أو درهمين، قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. نعم، وصرار هذه موضع قريب من المدينة النبوية. نعم، أمر ببقرة فذبحت، وهذا يتدل فيها على أن السنة في البقر الذبح لا النهر، ولو نهرها لجاز. وسوف تأتي رواية فيها أمر ببقرة فنحرت، فالمراد بالنحر الذبح جمعا بين الروايتين. والأظهر أن البقر يصنع فيها الذبح لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وهذا فيه فائدة، أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. ويستفاد منه أيضا أن نافلة النهار تستحب أن تكون ركعتين ركعتين كصلاة الليل. نعم. ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الكثير. فأول شيء هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد أن كان عيا. ثانيا جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، فهذا لا بأس به. ثالثا جواز المماكسة في البيع، وسبق لنا أن سبقنا أن المماكسة هي الإنقاص، فتأخذه بسعر أقل من سعره لكن شريطة أن لا يكون غبنا. الرابع استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى آخر الجيش ويفقد الجيش وينظر في حوائجهم. الخامس استحباب نكاح البكر، فالبكر أطيب من الثيب، ولكن من ترك البكر لغرض يعني من ترك البكر بسبب المتعة الدنيوية إلى أمر أخروي كالإحسان إلى المطلقة والإحسان إلى الأرملة أو غير ذلك كأن تكون صاحبة أيتام ونحو ذلك، فمن طلب الآخرة في هذا كان أبرك له وأعظم أجرا. السادس استحباب ملاعبة الزوجين وحسن العشرة، وينوي الإنسان بذلك إعفاف النفس وإعفاف الزوجة وأداء الحقوق.

محاسنكم قضاء، معنى محاسنكم أي ذو المحاسن، وهنا قد سماهم بالصفة، وهو جمع محسن، وأكثر ما يجي أحاسنكم جمع أحسن. وفي هذا الحديث جواز الاقتراب والاستدانة، ومن استقرض من أحد فعليه أن ينوي القضاء وأن يؤدي لصاحب الإحسان إحسانه. وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. ولما سأله أبو هريرة قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ونبينا صلى الله عليه وسلم عرضت له الدنيا لكنه أراد الآخرة، فاختار ضيق العيش على سعة الدنيا حتى لا تنقص له طيباته في الآخرة وليكون أسوة لنا. فالمرء إذا مرت به الشدائد ويستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد حال النبي صلى الله عليه وسلم حالا أصعب من حاله. ثانيا، فيه جواز اقتراض الحيوان. ثالثا، يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومن مكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة، لأن القرض الذي جر المنفعة منهي عنه، لكن هذا يأتي به الإنسان تطوعا من ذاته، دل على حسن خلقه وحسن قضائه. وخيار الناس أحاسنهم قضاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه. وقال: خيركم أحسنكم قضاء. نعم. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، وهذا من قبل النبي يدل على أنه بشر صلى الله عليه وسلم. فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد. ولكن لما حصل هذا الأمر أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على خير حال، وهكذا ينبغي على المصلح حيثما كان يدفع بالتي هي أحسن. يقول: ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو، ولكن مؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وهذا يدل على جواز المعاملة، جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر. ثالثا، جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وكذلك جواز الرهن في الحضر، وأن الرهن ليس خاصا في السفر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. باب السلم. والسلم من البيوع التي قد شرعت رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري، لأن الإنسان قد يكون له ثمر أو تمر أو زرع وأم يحصده أو يقطفه في وقته والآن ليس لديه فيحتاج المال فيبيع سلما حتى يأخذ المال فينتفع بالمال، والبائع المشتري سينتفع أيضا لأنه سيأخذ بثمن أقل بقليل، فيكون في هذا مصلحة لصاحب الدكان ولصاحب الزرع. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. شوف يقال له سلم ويقال له سلف، فسلم لأن المشتري يسلم المال قبل القبض، ويسمى سلف باعتبارنه أيضا قد دفع المال قبل تسليم البضاعة. قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يجوز للإنسان يبيعه على هذا الموسم وعلى الموسم الآخر، وهذا أجيز واختلف عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها لأن هذا بيع موصوف في الذمة، أما ذاك فهو أمره مختلف. فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا السلم قد جاء بضوابط بحيث يكون شيء في ذمة الإنسان حتى لو هلك زرعه سيقدم له على الصفة المطلوبة، ولا شأن للمشتري بالبستان الذي أصابته الجائحة. فهذا هو سبب اختلافه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا سبب اختلافه عن بيع الإنسان ما ليس عنده لأنه بيع موصوف في الذمة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. طبعا الاحتكار ليس خاصا بالقوت، الاحتكار هو يحرم في احتكار كل شيء يضر بالبلد. نحن الآن مقبلون على الصيف وتوجد هذه المكيفات، لو جاء شيخ محتكر واحتكر الأشياء حتى يرتفع السعر فيدخل هذا فيها، كل شيء يتأذى الناس بسحبه من السوق يعد احتكارا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. هذا فهو خاطئ دليل على أن الاحتكار حرام، وهنا خاطئ من اسم الفاعل وليس مخطئ فدل على إثمه. فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. إذن الخاطئ هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، والاحتكار المحرم كل شيء يضر بقوت البلد، والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا، هذا من حيث فيها عدم الإعلام، وجاء في سنة أبي داود برقم 3447 أن هذا هو وهب بن عبد الله. نعم، وهب بن عبد الله فهو الذي يرويه عن خالد بن عبد الله. إذن قال مسلم حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. باب النهي عن الحلف في البيع، لأن الحلف في البيع قد يدخل فيه الخطأ في الحلف، وقد يدخل فيه التعمد بالكذب والعمل والتساهل، والإنسان لا يكثر من الحلف إلا إذا كان في نفسه مهينة أنه لا يصدق عند المقابل، فجاء عن النهي. وإذا كان هذا الحلف محرم فإن البركة تزول. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. إذن المنفقة والممحقة كلاهما فيها معناه ذهاب البركة، والحديث فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغتر المشتري باليمين، فإذا كانت اليمين كاذبة كانت يمينا غموسة، واليمين الغموس سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الدنيا بالإثم وتغمسه بالنار يوم القيامة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.